هو الحد الفاصل بين من يصح تحمله ومن لا يصح. الشرع جعل التمييز بالنسبة لجميع الأطفال للسبع، فجاء الأمر بالصلاة للسبع، هذا تمييز يشترطون لصحتها الإسلام والعقل والتمييز، فالتمييز إذا بلغ سبع سنة. طيب ألا يمكن أن يميز قبل سبع؟ ألا يمكن أن يصل الثمان وغير مميز؟ نعم، لكن هذا تشريع عام يحتاج إلى ضابط يضبط الناس كله، ويبقى النادر ما الحكم. يعني لو ميز بأربع سنين قل يؤمر بالصلاة، لا يؤمر بالصلاة. لو لم يميز إلا العشر سنين نقول لا يؤمر قبل، يؤمر قبل. لماذا؟ لئلا يترك الأمر لأولياء الأمور، وفيهم المتشدد وفيهم المتساهل. لو الناس كلهم على التوسط ترك الأمر لهم، لكن ما يترك لأناس فيهم ناس متفاوتون، ناس شديد الخطو والتساهل، وناس شديد في التشدد على نفسه وعلى من تحته. فتجد الواحد لو ترك الأمر يحضر من له سنتان أو ثلاث يكون مميز، فيحضره ويؤذي به الناس، والآخر ولده يبلغ العشر وهو يلعب عند باب المسجد والله ما ميزه، وبالمرد التمييز الله ما نعرف الناس ما ميزه. فجاء السن الذي يضبط الناس كله، كونه يميز قبل أو يميز بعد هذه نوادر، لكن يندر جدا أن يبلغ السبع وما ميز. القبول في المدارس الآن للست، هل نقول الأولى أن يكون للسابع مثل الصلاة؟ كان القبول لسبع، ثم قالوا ست، غالب الناس يميز بست. والتعليم كان التعليم على مستوى أعظم مما هو عليه الآن وأشد، فلا يتحمله من عمر ست سنين، لكن لما كان الآن خليط ومزيج من جد يسير جدا وهزل كثير جدا، قالوا هذا بست ولو يجب خمس مشاء. كل هذا من باب الإسراع في كون الإنسان يتعلم ويتحمل المسؤولية فيما بعد، وليت النظر يعاد في مسألة السبع ويشد في الأمر، يزاد في الجد قليلا، لكن المسألة اجتهادية، لأنه يكثر من يميز في الست يكثر، لكن لو اعتمدنا هذا الأصل الشرعي وجعلناه سبع سنوات ودعنا التعليم أكثر جدية مما هو عليه الآن كان أولى. بل الصواب فهم الخطاب مميزا ورده الجواب. وقيل لابن حنبل إن فرجل عبد الله بن الإمام أحمد سأل أباه أحمد بن حنبل قال له رجل إن رجلا وهو الإمام يحيى ابن معين قال التحمل لخمس عشرة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد ابن عمر ورد البراء يوم بدر لصغائهما، والعمر 14، رد ابن عمر عمره 14، رد البراء عمره 14 يوم بدر، فدل أن 15 خيال موضع القبول. قال لـ15 التحمل يجوز لا في دونها، يعني لا يجوز 14 التحمل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رد ابن عمر ورد البراء لأن عمرهما دون 15، فغلط. قال الإمام أحمد هذا غلط، وقال بئس القول هذا، بل إذا عقله وضبطه، يعني يصح تحمله إذا عقله وضبطه. كيف يعمل بوكيع وابن عيينة؟ كيف نصنع بالسبطين وابن الزبير وابن عباس؟ يعني في الرد السابق، الحرب التي من أجلها رد ابن عمر والبراء تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى اشتداد، يعني البدن لابد أن يكون مكتمل، ودون التكليف لا يكتمل البدن دون 15. وأيضا الحرب فيها إزهاق للنفس، ويشترط فيها نية التقرب لله جل وعلا لتثبت الشهادة، وهذا إنما يكمل له المكلف، إنما يكمل له المكلف. الحديث يحتاج إلى مثل ما يحتاج إلى الحرب، لا يحتاج من قوة البدن مثل ما يحتاج إليه، ما يحتاج إلى الحرب، إنما يحتاج إلى فهم وتمييز. قال يعني 15 التحمل يجوز لا في دونها، فغلطه. قال إذا عقله وضبطه يعني يصح تحمله. وقيل من بين الحمار والبقر، وقيل من بين الحمار والبقر فرق سامع ومن لا فحضر. قال به الحمال، قالوا موسى بن هارون الحمال يقول التفريق بين المميز وغير المميز تعرض الحمار وبقرة، تقول ما هذا يقول الحمار ما هذا يقول بقرة، ولو عكس غير المميز لو قال لا أدري غير المميز. وإذا كان في مجتمع وهو في الجامعة يقول لأبيه، الجامعة تعد المراحل كلها، يقول لأبيه ما لم الحمار، مسألة الأمثلة تكون من البيئة، يعني لو فلاح يقول له أنا الحمار وأنا البقرة صحيح، لكن هذا الطفل ما دخل المدرسة قال يميز بين أنواع السيارات مثلا، يميزون يعرفون أنواع السيارة لأنها مشغلة الوقت، هي حديث المجالس، ويميز لك بين الجوالات الآن، هي حديث المجالس يميز لك من الأمثلة الموجودة الآن. وقيل من بين الحمار والبقر فرق سامع، يعني يثبت اسم السماع، ومن لا الذي لا يفرق فحضر، يعني أبو أحسن لا يثبت سماعه. قال به الحمال موسى بن هارون وابن المقرئ أبو بكر بن المقرئ محمد بن إبراهيم سمع، يعني أفتى بإثبات السماع لابن أربع ذي ذكري، سمع لابن أربع ذي ذكري بضم الذال أي صاحب حفظ وفهم. والعلماء يذكرون في هذا الباب قصص وحكايات، منها ما يثبت ومنها ما لا يثبت، فذكروا عن بعضهم أنه أحضر إلى المأمون وعمره 4 سنين حفظ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه إذا جاء يبكي، ويشككون في مثل هذه القصص. وقالوا إن ابن عيينة روى حديثه وهو صغير، وجاءوا بأطفال يحفظون، ويوجد الآن أمثلة، يوجد من 5 سنين 6 سنين يحفظ القرآن، نعم نوادر لكنه يوجد. وبعض القائمين على بعض وسائل الإعلام يذكر أنه قابل أطفال في تركيا لا ينطقون ولا بحرف من العربية، الواحد منهم أفضل من المعجم المفهرس، تأتي بأي لفظة